هجرتم ولم نقدر على ما قدرتم عليه وأنتم ترقدون ونسهر. أدوم بعهدي ما حييت، وقل من يدوم على عهد ولا يتغيرُ.